خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعينا الكرام، متابعي مؤسسة خزائن الرحمن العلمية مع شرح أذكار الصباح والمساء. نتكلم اليوم بفضل الله عز وجل عن دعاء من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يدعو بها في الصباح وفي المساء. وأصل هذا الحديث عند الإمام أبي داود رضي الله عنه من حديث أبي بكر رضي الله عنه، وهو نفيع بن الحارث رضي الله عنه. وفيه أن عبد الرحمن ابن أبي بكر قال: يا أبتي، إني أسمعك تدعو كل غداة: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. قال: تعيدها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن، فأنا أحب أن أستن بسنته. قال عباس فيه كذلك، أي زاد في روايته: وتقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. تعيدها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي، فتدعو بهن، فأحب أن أستن بسنته. في هذا الحديث يحكي لنا عبد الرحمن ابن أبي بكر أنه قال لأبيه: يا أبتي، إني أسمعك تدعو كل غداة، أي كل يوم في وقت الصباح: اللهم عافني في بدني، أي من الأمراض والأسقام لأقوى على الطاعة، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، أي يطلب أن يعافيه الله تعالى مما قد يصيبه بالضعف، فلا يدرك نعم الله تعالى التي تدرك بتلك الحاستين. كما في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أمتعنا بأسماعنا وأبصارنا. ثم قال: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، لا إله إلا أنت، أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه تبارك وتعالى. قال: تعيدها ثلاثا، أي تكررها ثلاث مرات حين تصبح، أي في الصباح بعد طلوع الفجر، وثلاثا حين تمسي، أي تكررها ثلاث مرات في المساء. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن، أي بهؤلاء الكلمات المذكورات، فأنا أحب أن أستنى بسنته، أي أتبع طريقته ونهجه. فهنا أوضح رضي الله عنه أن سبب قوله لهذا الدعاء هو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عباس، وهو ابن عبد العظيم أحد رواة هذا الحديث، زاد في رواته للحديث: وتقول: اللهم إني أعوذ بك، أي ألتجئ وأعتصم بك من الكفر، أي بعد الإيمان، والفقر، أي في النفس والمال. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، أي من الأسباب التي تؤدي إلى التعذيب في القبر. لا إله إلا أنت. قال: تعيدها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي، فأحب أن أستن بسنته عليه الصلاة والسلام. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو بهذا الدعاء في الصباح وفي المساء ثلاث مرات. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن نلقاه. هذا ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم، وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.